هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. استكمالا لشرح منهج الحديث لقسم الدعوة في المستوى الثاني، قد كنا تكلمنا في حديث الآداب، ومضى معنا حديث المغيرة إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات إلى آخره، واليوم معنا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معاذا قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا الحديث العظيم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة، وفي أبواب أخرى، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. وهذا الحديث من رواية عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، وعبد الله ابن عباس هو أبو العباس القرشي الهاشمي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد قبل الهجرة ب3 سنين، وهو حبر الأمة وترجمان القرآن، ويسمى البحر لسعة علمه، وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من الرواية وأكثرهم فتيا وأتباعا، وكان يجلس يوما للتفسير ويوما للفقه ويوما للشعر ويوما لأيام العرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وفي يوم من الأيام كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان مقربا عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان عند الخلاف يرجع إلى قوله ويعتد به على حداثة سنه، وقد روي له في كتب السنة ومنها الكتب الستة. وتوفي رضي الله عنه 68 وفي مدينة الطائف، وهناك مسجد يسمى باسمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الحديث قال فيه معاذ رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبعوث إليه محذوف، لكن صرح به في رواية أخرى عند مسلم عن ابن عباس قال: بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما. قوما مفعول به منصوب، وقوله تأتي المضارع هنا المراد به الاستقبال، ولذلك جاء في رواية أخرى بلفظ: إنك ستأتي، وفي رواية ثالثة: إنك تقدم على قوم بفتح التاء، والدال من باب علم يعلم. إنك تأتي قوما، قوما من أهل الكتاب، جملة من أهل الكتاب في محل نصب صفة للقوم، وقوله من أهل الكتاب جاء في رواية أخرى قوم أهل كتاب، وهذا الوصف كالتوطئة للوصية ليستجمع همته ويضاعف مجهوده في دعوتهم، فمخاطبة أهل الكتاب ينبغي ألا تكون كمخاطبة الجهال من عبدة الأوثان؟ وليس في هذا الوصف أن جميع من سيأتيهم من أهل الكتاب، فإن في أهل اليمن غير أهل الكتاب، لكنه خص أهل الكتاب بالذكر لمزيد الاهتمام بهم. قوله فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، جاء في رواية أخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، أي توحيده، كما في رواية ثالثة بلفظ إلى أن يوحدوا الله، والمراد من توحيده الشهادتان. وهذا دليل على تعظيم أمر التوحيد وعلى تقديمه على كل دعوة، وعلى أنه لا يقبل أي عمل إن لم يكن الإنسان موحدا لله عز وجل رب العالمين. فلو أنه صلى أو صام أو زكى أو حج أو فعل غير ذلك وهو يشرك بالله شركا أكبر لم ينفعه ذلك، لأن الله تعالى مقت الشرك والمشركين وأخبر أنه لن يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا فإن الله عز وجل بعث كل الرسل بهذا الأمر العظيم من لدن نوح عليه الصلاة والسلام إلى إخوانه إلى أن وصل الأمر إلى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله عز وجل هو المعبود وحده، وهذه الكلمة، الكلمة لا إله إلا الله، هي التي بعث الله بها جميع الرسل والأنبياء، ولا يقبل الله عملا بدونها، سواء كان بالتلفظ بها أو معرفة معناها أو العمل بمقتضاها أو اجتناب الاتيان بما ينقضها أو يضادها. ولهذا فكل أنبياء الله ورسله دعوا إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صعد الصفا دعا إلى ذلك أول ما دعا، ومكث النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى توحيد الله منذ أن بعث أو منذ أن أوحي إليه إلى أن توفاه الله، وإن كان ذلك ظاهرا في مكة 13 سنة، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد، بل كل دعوته للتوحيد في القرآن الكريم فكله في التوحيد، إما أمرا به أو حثا عليه أو إتيانا بلوازمه أو نهيا عن ضده أو نحو ذلك، فالدعوة كلها للتوحيد. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في آخر أيام حياته قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام حتى في اللحظات الأخيرة كان يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. فالشرك أمره عظيم، وأول ما وقع الشرك في قوم نوح فإنه كان هناك رجال صالحون أو علماء، فلما ماتوا أشار بعضهم أن يجعلوا أوثانا تسمى بأسمائهم أو أنصاب تسمى بأسمائهم ولا تعبد حتى تذكرهم بعبادة القوم وطاعتهم، فوضعوها ولم يعبدوها، فلما مضى الزمن عظموها وعبدوها كما أخبر الله عز وجل، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، قال هذه أسماء رجال صالحين وضعوها ثم عبدوها من دون الله. ولهذا أخطر باب يؤدي إلى الشرك هو تعظيم الصالحين، سواء كانوا من الأنبياء أو المقربين أو الأتقياء أو الأولياء، ثم إن ولاية الله لعباده أمر غيبي إلا من قطع بذلك بالقرآن أو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سوى ذلك فلا يقطع بولايته. وولاية الله إنما تنال بالتقوى، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهم المتقون لله والمؤمنون به. ومن هنا فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يبدأ بالدعوة إلى توحيد الله، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا إلى هذه الكلمة قالوا له أجعل الآلهة إلها واحدا، فامتنعوا أن يقولوها لأن في قولها أنهم ينبذوا كل ما عبد من دون الله عز وجل من أصنامهم وآلهتهم. ولهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا معززا منصورا مؤيدا بتأييد الله عز وجل وجد في الكعبة وحولها 600 صنم حطمها وهو يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وممن ينتسب الآن للإسلام من يقول لا إله إلا الله وهو يستغيث بغير الله ويعتقد أن غير الله ينفع ويضر من دون الله. فمن اعتقد أن غير الله من الأموات أو من الأحياء الذين لا يستطيعون شيئا كاعتقاده أن هذا الميت يعيد الغائب أو يشفي المريض أو يغني الفقير أو نحو ذلك فقد أشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا. ثم قال فإنهم أطاعوا لذلك أي للإتيان بالشهادتين. وجاء في رواية أخرى فإنهم أطاعوا لك في ذلك أي شهدوا وانقادوا. وفي أخرى فإنهم أجابوا لذلك. والظاهر أن أطاع هنا ضمن معنى انقاد فعدي تعديته. والتعبير بإن ليس لأن وقوع الشرط مشكوك فيه بل لمجرد التعليق بدليل ما جاء في رواية أخرى فإذا. فقوله فأعلمهم جاء في رواية أخرى فأخبرهم وهي مفسرة لها. قوله أن الله افترض عليهم أي فرض كما جاء في رواية أن الله فرض عليهم. قوله 5 صلوات في كل يوم وليلة جاء في رواية أخرى في يومهم وليلتهم. وهذا يدل على أن الله تعالى افترض على المسلمين 5 صلوات. وقد جاء في حديث المعراج أن أول ما افترض على النبي صلى الله عليه وسلم أن الله فرض عليه 50 صلاة. فلما مر بأخيه موسى عليه الصلاة والسلام سأله عما افترض الله عليه وعلى أمته فقال 50. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فخففت. فما زال يراجع ربه كلما مر على أخيه موسى حتى خففت من 50 إلى 5. فقال له موسى ارجع إلى ربك قال استحييت من مراجعة ربي. فهي 5 صلوات في الأداء والفعل وهي الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء لكنها في الأجر والفضل بقدر 50 لأن الحسنة بعشر أمثالها والله يضاعف لمن يشاء. هذه 5 الصلوات هي المفروضة على المسلم. وهذا دليل على أن غير هذه 5 الصلوات ليس فرضا كالوتر أو قيام الليل أو صلاة الضحى أو السنن الرواتب أو غير ذلك. لكن على المسلم أن يحرص خصوصا على الوتر لأنه تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه وقال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وكذلك ركعة الصبح التي هي السنة قبل الفريضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها سفرا ولا حضرا بل قال عليه الصلاة والسلام ركعة الصبح خير من الدنيا وما فيها. وكلما ازداد الإنسان من الأعمال الصالحة في الصلوات في قيام الليل أو في صلاة الضحى أو كلما توضأ وإن ذلك لا شك يزيده حسنات لأن الله عز وجل حث على الصلاة ورغب فيها. قال فإنهم أطاعوا لذلك يحتمل أمرين أحدهم أن يكون المراد إقرارهم بوجوب الصلاة عليهم والتزامهم بها والثاني أن يكون المراد الإطاعة بالفعل. ووجه الأول بأن المذكور هو الإخبار بالفريضة وإطاعة الإخبار هي الإقرار به. ووجه الثاني بأنهم لو بادروا إلى الامتثال بالفعل لكفى ولم يشترط الإقرار باللسان والالتزام باللف بخلاف الشهادتين. ويؤيد هذا الوجه رواية فإذا صلوا ورواية فإذا فعلوا قال الحافظ ابن حجر والذي يظهر أن المراد القدر المشترك بين الأمرين فمن امتثل بالإقرار أو بالفعل كفاه أو بهما فأولى. انتهى. قوله أن الله افترض عليهم صدقة مراد بالصدقة هنا هي الزكاة المفروضة بدليل الرواية الأخرى قد فرض عليهم زكاة. وقد ورد إطلاق لفظ الصدقة على الزكاة في قول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. قوله تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم لم يقل فتعطى أو فتسلم إشارة إلى أن المسلمين فقراءهم وأغنياءهم جسد واحد فما يؤخذ من عضو ويعطى للآخر مردود إليه في الجملة. وجعل الفقراء هنا طرفا للرد إشارة إلى تمكن الزكاة منهم وعدم خروجها عنهم، قوله فإنهم أطاعوا لذلك أي أقروا به، وجواب الشرط الحقيقي محذوف، جاء في رواية أخرى بلف فإنهم أطاعوا بها فخذ منهم. فالزكاة هي المفروضة فقط، وما سوى المفروضة فليس واجبا، وإن كانت الصدقة مما حث عليه الشرع وندب إليه ورغب فيه ورتب عليها الأجر العظيم والثواب الكريم، فإن الصدقة تدفع البلاء وأيضا تجلب الخير، فإنه ورد في بعض الآثار المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، وأن الصدقة تدفع 70 بابا من السوء، وورد أيضا في بعض الآثار داو مرضاكم في بالصدقة، والصدقة تدرع عن صاحبها الشر وتجلب له الخير. وقوله فإياك وكرائم أموالهم، هذا مرتب على الجواب، وكرائم الأموال نفيسها، وقيل هي ما يخص به صاحبها نفسه ويؤثرها على غيرها لما فيها من صفات الكمال. وأصل إياك أي أحذرك، فحذف الفعل وانفصل ضمير المفعول. وقوله واتق دعوة المظلوم، الفعل معطوف على عامل إياك المحذوف، والتقدير اتق نفسك أن تتعرض للكرائم، واتق نفسك أن تتعرض لدعوة المظلوم، والمقصود تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم، وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم. وسبب ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم الإشارة إلى أن أخذها ظلم، قوله فإنه أي فإن الشأن، وفي رواية أخرى فإنها أي فإن دعوة المظلوم، ثم قال ليس بينها وبين الله حجاب، جملة تذييل لتعليل اتقاء دعوة المظلوم، والمقصود أن دعوة المظلوم مقبولة ومجابة، والكلام على سبيل التمثيل بتشبيه هيئة دعاء المظلوم وعدم وجود صاد له أو مانع من قبوله بهيئة من يقصد دار السلطان متظلما فتفتح له الأبواب ويرفع أمامه كل حجاب. وقد استشكل على هذا الحديث بأنه لم يذكر الصوم والحج، مع أن بعث معاذ كان في آخر الأمر، وأجاب العلماء على هذا الإشكال بأجوبة، فقد قال الحافظ بن الصلاح إن ذلك تقصير من بعض الرواة، وقال الكرماني يحتمل أنه لم يكن حينئذ شرع، أو أن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر، ولهذا كرر في القرآن، فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا الحديث مع أنهما من أركان الصلاة. والسر في ذلك أن الصلاة والزكاة إذا وجب على المكلف لا يسقطان عنه أصلا بخلاف الصوم والحج، فإن الصوم قد يسقط بالفدية، والحج قد ينوب عنه الغير فيؤديه عنه ويقوم مقامه فيه. قال في فتح المنعم، وهذا جواب حسن، وأحسن منه أن يقال إذا كان الكلام في بيان الأركان جاء الشارع بها كاملة ولم يخل بشيء منها، كما في حديث بني الإسلام على 5. أما إذا كان في غير بيان الأركان كالدعوة إلى الإسلام، صح أن يكتفي بالأركان 3 الشهادتين والصلاة والزكاة، ولو كان بعد وجود فرض الصوم والحج، كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم في سورة براءة، ونزولها بعد الصوم والحج قطعا، وكحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وغير ذلك من الحديث. والحكمة في ذلك أن الأركان 5 اعتقادي وهو الشهادتان، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة، والصلاة شاقة لتكررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال، فإذا أذعن المرء لهذه 3 كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها. هذا الحديث يؤخذ منه عدة أمور، فيه وجوب بعث الدعاة إلى بلاد غير المسلمين لدعوة أهلها إلى الإسلام، وفيه أيضا أن الإمام ينبغي له أن يعظ ولاته ومبعوثيه، وأن يضع لهم المنهج الواضح الصحيح الذي يضمن نجاح مهمتهم والقيام بدعوتهم. وفي الحديث دليل على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به، وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا، وعلى فرض أنه بعث معه أبا موسى الأشعري فإنهما لا يخرجان عن كون الخبر آحادا، وعلى هذا فخبر واحد حجة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الآحاد كما أرسل مصعب ابن عمير إلى المدينة، وكما أرسل معاذا هنا إلى اليمن، وكما ورد أنه أرسل أيضا عليا إلى بعض جهات اليمن، وكما أرسل أيضا بعض رسله إلى ملوك وعظماء الذين كانوا في حياته صلى الله عليه وسلم. وفيه التوجيه إلى التدرج بالدعوة والتنويه بشأن الأركان الثلاث، ينبغي بل يجب على الدعاة أن يتدرجوا في دعوة المدعوين وأن يبدأوا بالأهم، فإذا بدأوا بالأهم والأعظم والأكبر فإن ما سواه يأتي تبعا له، ويسهل على المدعو أنك إذا دعوته إلى الأصل فإن ما بعده يكون تابعا له. فإن دعوة المدعوين إذا كانت بالتدريج وبالتلطف معهم والرفق بهم كان ذلك أدعى لقبولهم وأسرع في انقيادهم وأبعد عن نفرتهم عن دعوة الداعين لذلك، خصوصا في ذلك الزمن الذي أشيع فيه عن الإسلام والتشويه له ومحاولة التشويش على صورة الإسلام وصورة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم. فحري بالدعاة والمسلمين عموما أن يكونوا رسل خير لهذا الدين ولهذا الإسلام ولمجتمعاتهم في ذهابهم وفي مخالطتهم لغير المسلمين. ولا شك أن الداعية والمصلح إذا أحسن التعامل مع الآخرين فإنه سيكسب قلوبهم وودهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. وفيه مشروعية بعث السعاة لجمع الزكاة، ولا شك أن الزكاة فريضة عظيمة وفيها مصلحة كبيرة للمزكي ولمن يأخذ الزكاة وللمجتمع برمته، ويتولى ذلك ولي الأمر أو من يبعثه ولي الأمر في أخذها وردها على مستحقها. واستدل بهذا الحديث على عدم جواز نقل الزكاة عند من يقول أنها تكون في البلد فترد في فقرائهم، لكن لو استغنى أهل بلد فدفعت إلى بلد آخر فإن الزكاة تصح، بل لو وصلت إلى مستحقها حتى لو كان خارج البلد فإن الأظهر أنها صحيحة ما دامت أنها وصلت إلى مستحقيها. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا في بلد وله أقارب من الفقراء في بلد آخر فإن القريب تكون الصدقة عليه صدقة وصلة رحم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون في بلد يكون فيها غريبا ولا يتأكد من حقيقة الفقراء والمحتاجين، وفي بلد آخر يكون متيقنا لمعرفة حال هؤلاء الفقراء فيكون ذلك أيضا أظهر ويكون ذلك أيضا أفضل. وعلى كل حال فإنها إذا سلمت إلى الجهات المشروعة في ذلك فتكون برئت ذمة المزكي، وإذا كان يعطيها من يستحقونها ممن يعرفهم فلا شك أنه أولى. وفيه تنويه بشأن الشهادتين حيث رتب الأمر بالصلاة عليهما، وفيه التنبيه إلى مراعاة حال المخاطب حيث قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فيفرق بين دعوة أهل الكتاب الذين عندهم علم وبين دعوة أهل الأوثان الذين ليس عندهم علم من الكتاب، فهؤلاء يدعون بأسلوب وأولئك يدعون بآخر. وهذا يدل على أنه يجب وينبغي على الداعية إذا رام بلدا وقصد مدينة أن يعرف حال أهلها ومدى علمهم من جهلهم ومدى تمسكهم بدينهم من تفلتهم منه لتكون دعوته لهم على حسب أحوالهم. وفيه أنه أيضا ينبغي للدعاة أن يتشاور وإذا كان اثنين أو يتشاور وإذا كانوا جمعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا وأبا موسى في بعض الروايات وقال فتشاور، وقال يسر ولا تعسر، وقال بشر ولا تنفر. فالرفق بالناس حتى مع غير المسلمين يجب أن يكون منهجا للدعاة والمصلحين، وهذا دليل على أن دين الإسلام يحسن التعامل مع أهل الكتاب خلافا لما يفعله بعض جهلة المسلمين من إساءة التعامل بحجة أن ذلك من الولاء والبراء، وليس ذلك من الولاء والبراء بشيء، إذ لو كان كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد زار غلاما يهوديا كان يخدمه، فزاره عليه الصلاة والسلام ودعاه للإسلام، فشار كأنه استشار أباه يعني اليهودي فأشار إليه فقال أطيع أبا القاسم، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فزيارة النبي صلى الله عليه وسلم للمريض اليهودي دليل على أن هناك فرقا بين مسألة الولاء ومسألة التعامل، وينبغي أن هناك أن يكون هناك تفريق بين مسألة الانصهار معهم والذوبان في التعامل معهم، وبين مسألة شدة التعامل والعنف والقسوة والإيذاء والظلم، فإن الإسلام منع ذلك كله. ولا شك أن حسن التعامل كما أمر الله تعالى به فإنه هو المطلوب. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.